عشامي تعرف انا شنو خممتها. انا حب سبيس الفلوس تطلع في الشهر تليفون وتسل طمني تش عملتا. ايا تعبت تتقاس بالموني يا مصاري يا حمستني كيس متحير سلعة في البرد وكلام من ناس خليني ما نشوف الذوق. ايا انسى اللي فات نعرف اللي عشتو مش متاع بيبي. ايا تنسى اللي مات خلو فيا مشي عم تتنحى بيبي. ايا شام تشوف شكون اللي كان وقت الدنيا دارت تشتري لعبة بيه. واللي فات كل تعدى ما تستنى فيش يجيب. يا احنا اللي كان اختار الموت ولا حياة بين يديك. يا مني خذات واللي يحكي تاك انتاو يعشي فيه. يا شكون اللي كان